بسم الله الرحمن الرحيم. هاتين الآيتين فلكأني والله أقرأها لأول مرة. يا سيدي، الآية الأخيرة، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ الآية دي نزلت ردا على تعيير الكفار للمسلمين. استهزأوا أيام سيدنا النبي، بس ما كدبوشي. المستهزئين الأوائل من أهل الكتاب ما ألفوش، ما كتبوش، ما رسموش رسمة كدب. أنا نفسي يا سيدي نقول وصف النبي النهاردة. هنقول يا رب الحلقة إن شاء الله بإذن لما الله. لما صورة سيدنا النبي الحقيقية عليه الصلاة والسلام، ده جميل قوي. عليه الصلاة والسلام ده قمر، سيدنا النبي قمر، سيدنا النبي أحلى من القمر وأجمل من القمر وأبهى من القمر وأضوء من القمر. القمر ده يطلع إيه جنب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده يطلع ايه القمر ده؟ يطلع ايه جنب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالاستهزاء زمان بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كتبوش، ما قالوش حد السيف والكلام دوت لا ما كتبوش. عارف قالوا ايه؟ قالوا ما رأينا نبيا أفقر أتباعا من هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ايه ده النبي اللي حوالين منه فقرة دول؟ إيه ده؟ إزاي نبي حوالين منه ناس فقراء كده؟ وهذا لا يعيبه عليه ولا يعيب أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقد كان الواحد منهم بألف والواحد منهم بأمة عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاه. أما ترضى أن تكون لنا الدنيا ولهم الآخرة، أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ أمنت بالله. لكن يا قرة عيني، الناس دي لما قالوا كده القرآن قال لهم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. أرجو أن الرسالة دي توصل لكل واحد يفتح بقه ويهين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول لك اخرس، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. اللي يقول على سيدنا النبي كلمة ربنا بيقول له اخرس، انت جدك قرد، جدك كان خنزير، اخرس. انتم لكم سلف قردة وخنازير، انت تتكلم على محمد؟ انت تتكلم على محمد؟ اخرس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نفسية قردة وخنازير، نفسية اللي بيهزأوا بسيدنا النبي. لما تأمل إلا رسول الله إنا كفيناك المستهزئين.